بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في المنظومة المتعلقة بالسير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وكنا أخذنا ما يتعلق بالأبيات التي نظمها الشيخ رحمه الله، وهي تتعلق بفوائد الذكر وثمراته على الذاكرين في الدنيا والآخرة. وقد عدد الشيخ رحمه الله جملة طيبة من فوائد الذكر، وكنت أشرت في درسنا الماضي أن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر فوائد الذكر، وذكر أن للذكر أكثر أو ما يقارب 100 فائدة، وعدد ما يزيد على 70 فائدة. وجميع الفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا النظم موجودة مع أدلتها عند ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، عدا فائدة واحدة لم يذكرها ابن القيم، وهي التي سنأخذها الآن في البيت الذي نسمعه وأعلق عليه بما تيسر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. قال رحمه الله: وأخبر، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الذكر يبقى بجنة، أي أن ذكر الله جل وعلا يبقى مع أهل الجنة في الجنة، فإذا دخلوا الجنة ينقطع الأعمال من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، ويبقى الذكر. ففي الجنة أهل الجنة يسبحون ويحمدون ويهللون ويذكرون الله جل وعلا، فهذا يبقى في الجنة كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أول زمرة تدخل الجنة، وذكر الحديث وذكر في آخره: يسبحون الله فيها بكرة وعشية، فيها في الجنة. فهذا يدل على أن الذكر يبقى في الجنة، وأن أهل الجنة في الجنة يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه ويحمدونه، وهذا من عظيم شأن الذكر ورفيع مكانته أنه يبقى مع أهل الجنة في الجنة، ثم هم يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه، ليس على وجه التكليف، لأن التكليف ينقطع، التكليف في دار الجزاء في هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فهي دار الإنعام وليست دار التكليف. فهم يسبحون في الجنة ويحمدون لا على وجه التكليف، وإنما على وجه الإنعام، على وجه الإنعام. فمن جملة النعم التي يمن الله عليهم بها في الجنة استمرار الذكر والتسبيح والتحميد، فهم يسبحون الله ويحمدونه على وجه التنعم، يتنعمون بذلك لا على وجه التكليف كما هو الشأن في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وينقطع التكليف حين يخلد. وينقطع التكليف أي عن الناس وعن أهل الجنة، حين يخلد أي حين يخلدون في الجنة، حينما يدخلون دار الخلود الجنة ينقطع التكليف، يعني لا يكلفون في الجنة بأي عمل ولا يكلفون بأي طاعة، لأن انتهى وقت التكليف. إذن ما نوع هذا التسبيح والتحميد الذي هم يكون منهم بكرة وعشية كما في حديث أبي هريرة؟ ما نوعه؟ هذا على وجه الإنعام التنعم وليس على وجه التكليف. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل الذكر وثمرة مباركة من ثمراته، أنه يبقى مع أهله، يبقى مع أهله أنسا ولذة وسعادة وإنعاما وتكرما، يبقى معهم في جنة الخلد حينما يدخلونها خالدين مخلدين فيها. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. وأيضا في هذه الأبيات الثلاثة ذكر فوائد عظيمة لذكر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، فهذه فضيلة من فضائل الذكر أنه طريق إلى حب الإله. قد مر معنا عند المصنف رحمه الله في ذكر الأمور الجالبة للمحبة، نقلنا فيما سبق أن من الأمور الجالبة للمحبة ملازمة الذكر، ملازمة الذكر، وأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا ذكر الله طريق إلى حب الإله، طريق إلى حب الإله. وحب الإله في قوله طريق إلى حب الإله تحتمل معنيين كلاهما مراد، تحتمل معنيين كلاهما مراد، طريق إلى حبك للإله وطريق إلى حب الإله لك، وكلاهما مراد هنا. فذكر الله طريق يزيد في قلبك ويمكن من نفسك حب الله جل وعلا، إذا واظبت على ذكره واعتنيت بذكره زاد حبك له في قلبك، في قلبك. وأيضا طريق إلى حب الإله لك، إذا أكثرت من ذكره أحبك سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذا ذكر الله طريق إلى حب الإله، طريق إلى حب الإله يعني طريق إلى غرس وتمكين حب الإله في القلب، وطريق إلى حب الإله أي طريق إلى نيل محبة الله لك. والله يقول في القرآن الكريم: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فذكر الله يكسبك هذه المنزلة، حبك لله يزيد وحب الله، وتنال أيضا حب الله لك. والله جل وعلا يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون، وذكر الله جل وعلا يزيد هذا الأمر ويعلي مقام هذا الشأن. فيقول الشيخ: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد أي دليل وهادي يدلك على الطريق التي تنال بها حب الإله، لكانت هذه الخصلة كافية، كما سيأتينا جواب الشرط بعد البيت الذي يليه، لكانت كافية. يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة أنه طريق لنيل حب الإله لكانت كافية، لكانت كافية في ماذا؟ في توافر الهمم وقوة العزائم في المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه فضيلة من فضائل الذكر أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. وفضيلة أخرى ذكرها مضمومة إلى هذه الفضيلة بقوله: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه أيضا فضيلة من فضائل الذكر على الذاكر، أن فيه صيانة للسان، فيه صيانة للسان. فاللسان إذا اشتغل بذكر الله وحمده وتسبيحه وتهليله وتكبيره سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه واشتغل بالعلوم النافعة، صان بذلك لسانه عن كل قول رديء وكل لفظ بذيء، وعن الغيبة والنميمة والفحش والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. واللسان كما يقول أهل العلم خلق للكلام، اللسان خلق ليتكلم، فإن لم يتكلم به صاحبه بخير انطلق اللسان بالكلام بشر أو بما يضر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وأيضا في الحديث الآخر: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا شغل الإنسان لسانه بذكر الله حصل للسان بإذن الله صيانة وسلامة ووقاية من الدخول في ماذا؟ في الكلام الرديء والقول البذيء والفحش ونحو ذلك. وهذا معنى قول الناظم: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة. ينهى الفتى، لأن اللسان النقي التقي المشغول بذكر الله تبارك وتعالى يعف بإذن الله عن الخوض في الغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، لأن لسانه نظيف، لسانه مشغول بكل لفظ نافع وبكل قول مفيد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذه فائدة عظيمة وجليلة من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى، أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة. وهذا فيه فائدة لمن يشتكي من حاله، من حاله وبداءة لسانه وكثرة ما عنده من الفحش والبذاء والغيبة. العلاج موجود، العلاج موجود. ما هو؟ أكثر من ذكر الله، اشغل لسانك بذكر الله تبارك وتعالى ليحصل له بذلك الصيانة والعفة والسلامة. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، في أمور أعظم من الغيبة والنميمة تكون ممن أطلق للسانه العنان وأرخى له الزمام. بعض الناس ينطلق في الكلام ويبدأ يتكلم ويقول ولا يكون لكلامه أي ضابط، ولا يتقيد في كلامه بأي قيد، كل ما يخطر بباله وكل ما يدور في خياله يتلفظ به من نافع وضار، من خير وشر، من مفيد وليس المفيد، كل ما يرد عليه يقوله، لا يلقي بالا لما يتكلم، لا يلقي بالا لما يتكلم، يعني يتكلم وهو لا يستجمع ذهنه هل هذا الكلام فيه فائدة أو منفعة أو ليس فيه، كل ما يأتي في باله يقوله على الحال. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله وعن كل قول للديانة مفسد. فقد يقول الإنسان قولا ينتقل به من الملة، ينتقل به من الملة كسب الله والعياذ بالله، كسب الدين وكسب أمور الدين أو نحو ذلك. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فقد يقول قولا يكفر به، يفسد دينه بقوله. ولهذا أخطر ما يكون على الإنسان لسانه. وكان أحد الصحابة يمسك بلسان نفسه ويقول والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وأحد الصحابة مع سلامة ألسنته يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وهو حافظ للسانه، لكن من كمال تقواهم وكمال ورعهم وكمال محافظتهم يقول هذا الذي أوردني الموارد. ومن ينطلق بالكلام يعني مثل ما قال عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به. فالواجب على الإنسان أن يصون لسانه، ومن أعظم وأحسن ما يصان به اللسان شغله بذكر الله، شغله بذكر الله تبارك وتعالى، فيكون يتكلم بالكلام الذي ينفعه عند الله جل وعلا ويرتفع به عند الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتكلم في المصالح والمنافع والحاجيات والمباحات بما لا يضر دينه ويخل بإيمانه. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. قوله لكان لنا حظ، هذا جواب الشرط في قوله فيما سبق ولو لم يكن في ذكره إلا كذا لكان كذا، هذا جواب الشرط، يعني لو لم يكن في الذكر إلا أنه طريق إلى حب الإله. وينهى الإنسان عن الغيبة والنميمة لكان لنا حظ عظيم ورغبة في الذكر، يعني هذا كافي، هذه الفائدة والفائدة الأخرى التي ذكرت معها كافية في المواظبة على الذكر والرغبة فيه وشدة الرغبة فيه. لكان لنا حظ أي نصيب، الحظ والنصيب، لكان لنا حظ عظيم يعني نصيب واسع من الذكر، لكان لنا حظ عظيم ورغبة يعني رغبة في الذكر تولد في الشخص عناية واهتماما ومواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى. ورغبة بكثرة ذكر الله، أي لو وجد عندنا رغبة في ذكر الله بالكثرة، والله عز وجل أمرنا بذكره بالكثرة كما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهنا الشيخ يعني يعطيك فائدة أن معرفتك بفوائد الذكر تولد في نفسك ماذا؟ حب الذكر والعناية به. بكثرة ذكر الله نعم الموحد أي الله، أي الذي له التوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم الموحد، نعم من يخص بالعبادة ويفرد بالطاعة ويلجأ إليه وحده دون سواه. ثم ختم رحمه الله هذه المنظومة ببيت يبين فيه حالنا وضعفنا وشدة تقصيرنا مع علمنا ومعرفتنا بهذه الفوائد لذكر الله تبارك وتعالى. نعم. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. من جهلنا أي بمقام الذكر وعظيم فضله وكثير ثوابه، وأيضا جهلنا بما ينبغي أن نكون عليه من حسن طاعة وشدة عبادة وتمام إقبال على الله عز وجل. فقد يكون الجهل بانعدام العلم أو ضعفه، وقد يكون الجهل بالتقصير. ولهذا ما عصى الله أحد إلا بجهل، ما عصى الله إلا جاهل، جاهل بما ينبغي أن يكون عليه تجاه الله من تعظيم وتوقير. فكل عاص لله جاهل، حتى وإن كان عالما بالحكم فاهما للدليل هو جاهل. فقد يكون جهل الإنسان عن عدم علم، وقد يكون جهل الإنسان عن عدم قيام بالأمر كما ينبغي. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، أي كان حظنا من الذكر ذكر الله بقلة، ونحن أمرنا بذكره بالكثرة. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمرنا بذكره بالكثرة. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، يعني الشأن فينا مع الذكر كما هو الشأن فينا مع عبادة الله عز وجل بالعبادات الأخرى. والشيخ رحمه الله لما ختم بهذا البيت أراد أن يشحذ العزائم، أراد أن يشحذ العزائم وأن يشد من يد المطالع بأن يراجع نفسه، بأن يراجع نفسه وألا يستمر في تقصيره وتوانيه وكسله وتفريطه، بل يستغل مدة وجوده وفترة بقائه في هذه الحياة ليكون من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم ماذا قال الشيخ؟ قال وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. لما أنهى الشيخ رحمه الله هذه إرادة هذه الأبيات التي نظمها في عد فوائد الذكر، ختم بهذه الفائدة الأخرى من فوائد الذكر وهو نور للذاكر، نور للذاكر. وهو أيضا يشير بهذا أنه لم يقصد في الأبيات حصر فوائد الذكر، فوائد الذكر كثيرة جدا، لكنه في الأبيات ذكر جملة منها وطرفا منها لا على وجه الحصر لها. فذكر من فوائد الذكر في ختام كلامه هنا أن ذكر الله نور للذاكر. نور له في ماذا؟ قال نور له في قلبه وفي قوله، يعني كلامه ولسانه ومنطقه، وفي قبره ويوم حشره، فهو نور للذاكر. فهذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أنه يكسب الذاكر نورا، نور الطاعة وبهاء العبادة وضياء الذكر لله تبارك وتعالى. فهذه جملة عظيمة من فوائد الذكر ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. ومن أراد الوقوف على فوائد أزيد من هذا وأوسع مع ذكر دلائلها فليطالع الكتاب الذي أحلت إليه، وهو كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله، هو كتاب عظيم في بابه، فريد في جمع فوائد الذكر وعدها بأسلوب رائع وجمع للأدلة ولم لشتات فوائد الذكر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وختم الشيخ رحمه الله كلامه هنا بقوله والله المستعان. فلولا عون الله لك لا تستطيع أن تكون من الذاكرين حتى وإن علمت بالذكر وفضله وفوائده، فعليك أن تطلب العون من الله جل وعلا. يا معاذ، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.